تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة دينار الشرائية يوم استلمها منه. لكن ما يكون اختلاف في العملة؟ في العملة نعم يكون، بس أنا قلنا كنا حين ذاك أن التجارة ما يجوز، لكن وفاء الدين يجوز. أقوى تعبير التحريم أو الاجتناب؟ إيش هو التعبير؟ أقوى تعبير الاجتناب ولا التحريم؟ كل دروب الطاهون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء، ما في فرق. السلام عليكم.